أحد المشايخ الكبار من أهل ماردين وبها دفن. كان الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه يثني عليه ويعظم شأنه، انعقد على تعظيمه إجماع المشايخ، ومقامه مشهور بالزيارة في تلك الناحية. هو الشيخ موسى الزولي رضي الله عنه.